السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: والله خلقكم ثم توفاكم. هذا إيجاز، خلقك الله ثم سيميتك، فليت عاقلا يعقل هذا. قد قال ربنا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا بإيجاز: والله خلقكم ثم يتوفاكم، فليت عاقلا يعقل هذا. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي إلى كبر السن، أرذل العمر الذي فيه كما قال تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يبدأ في التخريف، يبدأ في السقوط بعد أن كان معتدلا، وبصره يضعف. هذا حال ابن آدم، تولد صغيرا تصيح ولا يعرف من حولك مرادك، وتبول على نفسك وتتغوط ولا تعي شيئا ولا تستطيع قياما. تمر بك الأطوار كما قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا، تقوى شيئا بعد شيء، وتسير في الطرقات ذاهبا وآيبا، وتصبح شابا فتيا قويا، وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة الكهولة، وبعد ذلك إلى مرحلة الشيخوخة، ويؤول بك الأمر إلى الضعف شيئا بعد شيء، فتعود كما كنت طفلا تتبول على نفسك، لا تستطيع الكلام، تنسى كثيرا، تقول: أنا صليت وأنت لم تصلي، وتبدأ تتهاوى شيئا بعد شيء. وكما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. وكما قال الآخر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما دني الكبر. ولكن ثم فارق في الدنيا نراه: أنت إذا مرضت وأنت طفل صغير، أهلك يجوبون بك البلاد شرقا وغربا ويتمنون لك الحياة. أما عند الكبر فتمرض وتضعف، والكل في نفسه وإن لم يظهر: متى يرحل هذا؟ لقد أتعبنا ويضجر منك بسرعة. فهكذا الحياة الدنيا. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هنا يلزمنا الجمع بين حديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وبين تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من أن يرد إلى أرذل العمر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة لوح الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعد الصلاة عفوا يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. كيف الجمع بين أن النبي يتمنى ألا يرد إلى أرذل العمر، وبين قوله: خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ أقول: لا تعارض أبدا، لأن الخيرية جاءت في من طال عمره وحسن عمله، أما الذي طال عمره ساء عمله ولم يكن عمله صالحا فمثل هذا الذي إذا طال عمره ساء عمله لضعفه أو لعدم إتقان عمله لنسيانه لتخريفه شيء آخر. فليس هناك تعارض بين الحديثين والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءت أمه أم سليم تقول يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده أطل عمره. قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة أنني مقدم الحجاج البصرة مات لي من صلبي 100 نفس و15، من صلبي 100 نفس و15. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه مشيئة الله. فهذا رد على الاشتراكيين الذين يريدون المساواة في كل شيء. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا غني وهذا فقير، هذا عبد وهذا سيد، هذه أمة وهذه سيدة حرة. فالله الذي فضل بعضنا على بعض في الرزق. فمطلب الاشتراكيين هو أن يكون الناس كلهم سواء، ومبدأ التأميم الذي افتعلته الثورة المصرية أيام العهود الراحلة، وكانوا يقولون يؤمن مصنع هذا ويتصادر أراضي هذا، كله باطل كله باطل. فالذي فضل بعضنا على بعض في الرزق هو الله، والذي فضل بعضنا على بعض في الأشكال والمناظر والذكاء وقلة الفهم هو الله في كل شيء. فهم إن أرادوها في باب فسيقعون في الباب الآخر. الله فضل بعضنا على بعض في الرزق، زرتموها سواسية بين كل الناس في المال، فأنتم لستم بسواسية في المناصب، هذا سيد وهذا مسود، هذا سيد وهذا مسود، هذا مدير وهذا غفير، هذا جميل وهذا دميم، هذا عاقل وهذا مجنون. ففي الآية رد على الاشتراكيين الذين أنشأوا مبدأ باطلا ومبدأ تميم الممتلكات. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أنت يا سيد يا من عندك عبيد وعندك أموال طائلة لا ترضى أن تعطي عبيدك من أموالك حتى تتساويان، فكيف تسوون بين الأصنام وبين رب العالمين وتجعلون من لا يخلق كمن يخلق؟ أنت نفسك أيها الرجل الغني لا تحب أن تعطي الفقير مالك حتى يصير مثلك في سواء بسواء. فهذا المعنى، معنيان: أنت يا غني تأبى أن تعطي الفقير مالا من مالك حتى يكون مثلك سواء بسواء، وترفض أن يكون عبدك مثلك سواء بسواء بالمال والأمر والنهي. فكيف أنتم تمتنعون عن ذلك وترضون بذلك لله، تسهون مخلوقاته به عز وجل؟ قال تعالى فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء حتى يستوون. أفبنعمة الله يجحدون، أي لا يشكرونها. الجحود وعدم الشكر والإنكار. قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، حواء خلقت من آدم عليه السلام، أتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني زوجتك ليست قردة وليست بقرة وليست، إنما هي من نفسك، من نفسك، من أنفسكم أزواجا. وجعل لكم من أزواجكم بنين، أي أولاد، وحفدة. أصل الحفدة من إذا رجعت الأفعال والتصفات، وإليك نسعى ونحفد، أي نجتهد في العمل، فالحفد الخدم. هؤلاء الخدم قد يكون العلماء فيهم عدة أقوال، الأحفاد أبناء الأبناء أو أبناء البنات، ولك حفيد فلان يعني ابن ابنه، لكن أصل الكلمة الذين يخدمونك، الذين يخدمون إليك نسعى ونحفد. فقال فريق من أهل العلم الأحفاد أبناء الأبناء، الأبناء وأبناء الأبناء، لأن كل هؤلاء يخدمونك. ومن العلماء من قال الأحفاد العبيد والخدم، يحفدون لك، يجتهدون معك في العمل لك. ومن العلماء من قال الأحفاد أبناء النسوة من رجل غيرك، أنت متزوج امرأة لها أولاد من غيرك هم يخدمونك. هذه ثلاثة أقوال، وأصل المادة يحفد يعمل. قال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني في خادم ومخدوم، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون، الباطل الشيطان، وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. الأصنام لا تملك رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، ولا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا من لا يخلق كمن يخلق، لا تجعلوا الله كالبشر. البشر عجز عن شيء ويظنون أن الله يعجز مثلما عجزوا، فهذه آفة الملاحدة وسبب ضلال الملاحدة، أنهم يريدون أنفسهم كرب العالمين، ويظنون أنهم لما عجزوا عن إحياء الموتى ظنوا أن ربهم أيضا يعجز عن إحياء الموتى، فأبطلوا قياسهم. هم أنفسهم غير متساوين، يعني الملحد أو الملاحدة ليسوا بمتساوين في المراتب والدرجات، منهم المجنون ومنهم الغني ومنهم الفقير. فخطأ الملاحدة وزلات أقدامهم سببها أنهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم أو يجعلوا رب العالمين كمثلهم، فلما عجزوا عن إحياء الموتى قالوا أيضا الله يعجز عن إحياء الموتى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا تضربوا الله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، الله لم يلد ولم يولد، وأنتم ولدتم ورزقتم بأولاد، فلا تسووا من يلد ومن يولد كمن لا يلد ولا يولد، فالله هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الخطأ الفادح الذي أو الغباء الذي أو العلم الذي خفي على الملاحدة أو المطلب الرديء الباطل الذي أرادوه، أرادوا أن يسووا رب العالمين بأنفسهم، أرادوا أن يعلموا كل شيء، والله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا تضربوا له الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.